الإقدام أسماء ناشدين أسماء ناشدين. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالق جيدي، ضردت للإسلام أحلى أغاردي أحلى أغاردي. على المحتار في ليله الداجي، غردت للإسلام أحلى أغاردي أحلى أغاردي. أنشدت في الإقدام أسماء ناشدي أسماء ناشدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالق جيدي، غردت للإسلام أحلى أغاردي أحلى أغاردي. يا مصطفى الرسل بالقدوة العظمى، أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى، أنقذت من جهلي فاستبصر الأعمى، حققت بالعدل ما بدد الظلمى، غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي. أنشدت في الإقدام أسماء ناشدي أسماء ناشدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالق جيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي. يا رب يا رحمن يا خالق الخلق، يا منزل القرآن للناس بالحق، أرشد بني الإنسان للمسلك الصدقي، كي يعلو الإيمان في الغرب والشرق، غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي. أنشدت في الإقدام أسماء ناشدي أسماء ناشدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالق جيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي. كل ليلة يسألني قلبي عن غرامي قبل ما نام، ما نويت وما ابتديت من حلال أو حرام. لكن قلبي واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما في بقلبي إلا واحد إلا واحد إلا واحد ساكن قلبي واحد ولد المقتول أخاه وكيف

السماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين نطلبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشهود ها هي الذكرى أطلت من جديد تبعث الماضي والعز السديد ها هي الذكرى أطلت من جديد المليار أضحى بالورى قصعة الأقدار.